بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وحول الأصل الخامس لا يزال الحديث متصلا، هو الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان باليوم الآخر. وهذه المسائل التي نتناولها هي تدخل ضمن هذا الأصل من أصول الإيمان، أو الركن العظيم هذا من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. قال المطلب السابع: الصراط صفته وأدلته. فكما ذكرنا، فالصراط مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون ويثبتون الصراط، ويثبتونه إثباتا حقيقيا، خلافا لمن أنكره من المعتزلة. فإن بعض المعتزلة، حق ليس كل المعتزلة، إنما هو طائفة من المعتزلة، وشيخهم في ذلك شيخ المعتزلة عبد الجبار الهمداني، فهذا الذي قال بذلك وتبعه على ذلك بعض المعتزلة في إنكار الصراط، في إنكار الصراط، فقالوا لا يقبل هذا عقلا، لأنه فيه تعذيب للنفس، لأنه فيه تعذيب، والمؤمنون لا يعذبون، فهم كما هو أصلهم يقدمون العقول دائما على النقول. فإنهم ردوا النقول الواردة في إثبات الصراط وقالوا بعدم ثبوته. لماذا؟ قالوا أن هذا الأمر لا يقبل، لأن إذا مر، لأن الصراط يمر عليه المؤمنون، وإذا كان الصراط فوق النار وهو أدق من الشعر وأحد من السيف ويمر عليه المؤمنون، فهذا تعذيب لأهل الإيمان، إذن فلا يثبت الصراط، وهذا ضلال منهم، وهذا ضلال منهم. لقد أخبر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة بالصراط كما سيأتي. وأما الرد على ذلك، فإن الذي يجعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يمرون على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم، ولذا فالمؤمنون الخلص يمرون عليه كطرف العين وكالبرق ونحو ذلك. أهل الإيمان المخلصون يمرون عليه، على الصراط، كطرف العين، إذا لا يجدون عذابا على النار ولا شيئا من ذلك. وأما من وجد شيئا من الألم فهذا على حسب عمله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وأيضا روي عن بعض يعني السلف من المتأخرين كالعز بن عبد السلام رحمة الله عليه أنه كان يعني لا يقول بأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، إنما كان يثبت الصراط، كان يثبت الصراط، وكان يقول الصراط من عقيدة أهل السنة والجماعة ويثبته، لكن كان يرد الأخبار الواردة في كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وكان يقول هذا يعني أمر يعني لم يأتي به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر غريب، ولذلك كان يرده، وهذا غير صحيح، وقد وردت فيه الأخبار عن الصحابة، وهي التي تصل إلى درجة المرفوع إذا أخبر الصحابة مثل ذلك فهذا يصل إلى درجة المرفوع منهم رضي الله عنهم وأرضاه. قال: الصراط صفته وأدلته. صفته وأدلته. قال: الصراط في اللغة الطريق الواضح. الصراط في اللغة الطريق الواضح. قال: وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون. يرده الأولون والآخرون، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراط. الصراط في اللغة الطريق الواضح، هذا صراط مستقيم فاتبعوا، هذا طريق واضح. أما في الشرع، يعني استعمال كلمة الصراط في اللغة يقصد بها الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، المقصود بها في الآية هنا آية الفاتحة اهدنا الطريق الواضح البين، بخلاف ذكر الصراط الذي هو يوم القيامة. فالصراط الذي هو يوم القيامة إنما يقصد به نوعا معينا من الكلام، وهو قال: جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، وطريق أهل المحشر لدخول الجنة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراط. يبقى إذن الأدلة كما سيأتي من الكتاب والسنة تثبت الصراط. إذن فلا اعتبار بقول القاضي عبد الجبار المعتزلي، ولا اعتبار بمن تبعه من المعتزلة برد الصراط لمجرد أنه يخالف العقل عندهم، بل كذلك أيضا ستأتي الأخبار أو سيأتي الكلام عن كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، بما أيضا يرد اجتهاد العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. فمن بين ما رد العلماء به على من يقول برد الصراط أو برد وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف غير الأدلة، يعني قالوا: إن الذي أمسك الطير في الهواء قادر على أن يمسك الناس على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، فالذي قدر على هذا هو الذي يقدر على هذا سبحانه وتعالى، والذي يقدر على أن يجعل الناس يمشون على وجوههم يوم القيامة كما هو حال أهل الإجرام والكفران، فإنهم يمشون على وجوههم والعياذ بالله، هو الذي يقدر سبحانه وتعالى كذلك على أن يجعل الناس يمشون على الصراط على هذا النحو. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال: ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود النار هنا المرور على الصراط. قال: وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم. هذه أيضا مسألة، الكتاب يعني كتاب ملخص، لكن لا مانع أن احنا نذكر كفائدة يعني ما فيه إشارات في الكلام. يعني قال: ذهب أكثر المفسرين. إذن هناك من المفسرين من ذهب إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال: ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود النار هنا المرور على الصراط، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين وجمهور أهل العلم من السلف والخلف، وإن كان قد خالف بعض العلماء وقد روي أو قالوا وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، فقالوا بأن المقصود بالآية وإن منكم إلا واردها، قالوا الورود الحقيقي والدخول الحقيقي، الورود الحقيقي والدخول الحقيقي، يعني يرد النار ويدخل النار، وعلى هذا التفسير مقتضى ذلك أن كل الموحدين سيدخلون النار، فيقولون أن هذا الدخول يكون بعده الخروج على حسب الأعمال، على حسب الأعمال. هذا قول مروي عن بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة كما قال السفاريني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، قال والأظهر والأقوى هو القول بأن الورود يقصد به المرور على الصراط، يقصد به المرور على الصراط، وهو قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو حديث طويل في الرؤيا والشفاعة، وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم يمر آخرهم يسحب سحبا. نسأل الله العفو والعافية. قال في الحديث، وهذا حديث طويل كما أشار، وهو الحديث الذي فيه ذكر الرؤيا وذكر الشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر. الجسر هنا كما هو تفسير جماهير أهل العلم من السلف والخلف هو الصراط، الصراط المضروب على حفتي جهنم، المضروب على حفتي جهنم. قال ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، يعني بين حفتي جهنم يمر عليه الناس. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مذلة، يعني ضحض صعب فيه صعوبة وفيه مذلة، يعني فيه تزل الأقدام، نسأل الله العفو والعافية، وتتعثر الأقدام. قال عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، عليه خطاطيف وكلاليب أشياء تأخذ الناس تخطف الناس، ده هذا بخلاف النار، نسأل الله العفو والعافية، هذا بخلاف النار نفسها. إنما على الجسر، على الجسر نفسه عليه خطاطيف وكلاليب، ولذلك الذي يخطف من هذه الخطاطيف والكلاليب هو الذي يسير بطيئا على الجسر، أما الذي يمر عليه مرورا سريعا كما يأتي في الحديث كالطرف هذا بإذن الله ناج، لأنه إذا يعني من باب أن احنا نحاول تصور حتى أو تقريب التصور المشهد، لو أن الجسر عليه الخطاطيف فهذه الخطاطيف تعمل على الخطف والرمي في النار والعياذ بالله، لو أن هذه الخطاطيف تعمل كذلك إن صح هذا التصور، فالذي يمر كالطرف لا تدركه هذه الخطاطيف بإذن الله تعالى، لا تدركه هذه الخطاطيف بإذن الله تعالى. قال تكون، قال لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، شوكة لها طريقة معقدة يعني في هيئتها بحيث تنال الإنسان وتصيبه وهو على الجسر. قال تكون بنجد يقال لها السعدان، يعني شكلها يعني شكل شوك السعدان، منطقة يعني تسمى السعدان، شوك السعدان، هذا شوك يشبه هذا هذه الأشواك مع الفارق طبعا. قال المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، كالطرف يعني طرف العين، وكالبرق معلوم، وكالريح في أي في سرعتها، وكأجاويد الخيل والركاب. أجاويد الخيل والركاب يعني أحسن أنواع الخيل وأنواع الركاب. قال فناج مسلم، يعني الذي ينجو هذا سلمه الله تعالى. وقد جاء في أحاديث وروايات أخرى تفصيل أكثر. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هيئة من يمرون سريعا على الصراط، لكن في أحاديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فمنهم من يمشي ومنهم من يكبو حتى تسفعه النار مرة، فيمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل إنسان بحسب عمله، بحسب عمله. ولذا هذه الأحاديث التي أشرنا إليها والتي فيها ذكر أن آخر من يخرج من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من يخرج من النار رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فيظل كذلك حتى يجاوزها، فإذا جاوزها نظر إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. فهذا جعل بعض أهل العلم يقول بأن الموحدين لن يدخلوا النار الدخول الذي هو المكث والحياة فيها، إنما عذابهم يكون على الصراط، عذابهم يكون على الصراط. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب الصراط ومن عذاب النار ومن عذاب القبر. قال المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله العافية. وناج مخدوش يعني وهناك من ينجو، لكن ينجو بماذا؟ بآثار خدوش وكذا ونحو ذلك. وهناك من هو مكدوس في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يحتمل معه سقوط بعض الناس من على الصراط في النار، لأن لفظ مكدوس الله أعلم قد يراد به السقوط وهو الوقوع والانغماس في النار، وقد يراد به أن النار تغطيه، أن النار تغطيه، ولذلك هو مكدوس في النار، نسأل الله العفو والعافية. قال يمر آخرهم يسحب سحبا، يمر آخرهم يسحب سحبا، نسأل الله العفو والعافية. يسحب على الصراط سحبا يعني لا يقدر حتى على المشي، إنه يسحب على الصراط، يسحب على الصراط. الله أعلم كيفية هذا السحب، لكن هذا يكون من أهل التوحيد، هذا يكون من أهل التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمر آخرهم، يمر آخرهم، والذين يمرون على الصراط ويجوزونه هم أهل الإيمان، الذين يجوزون الصراط ويعبرونه هم أهل الإيمان، أما غيرهم فلا. فإنه وإن اشترك معهم المنافقون على قول بعض أهل العلم على الصراط فهو في اشتراك في أول الصراط، في أول الصراط. أما الكفار فإنهم لا يدركون الصراط أصلا، أما الكفار فهم لا يدركون الصراط أصلا، فإن الكفار يسحبون ابتداء من المشهد إلى جهنم. أما الذين يسيرون مع المؤمنين في بعض المشاهد ويتجاوزون بعضها هم المنافقون. وهذه أو هذه المسألة جعلت اختلافا بين أهل العلم قويا في مسألة ترتيب الصراط، في مسألة ترتيب الصراط متى يكون. فكثير من أهل العلم يرجح أن الصراط متأخر، متأخر، وهذا يظهر من تصنيف أكثرهم، من تصنيف أكثرهم. يعني عندما تقرأ في كتب العقائد تجد ان اكثر من صنف يذكر الصراط متأخر بعد طبعا الحساب والموقف والعرض والميزان والصحف ونحو ذلك. ومنهم من قال لا الصراط قبل الحوض خصوصا، وأن الحوض يأتي بعده، وأن الحوض يأتي بعده. وفي الحقيقة كل هذه احتمالات، وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن الصراط متأخر الصراط، لكن القطع بذلك صعب، القطع بذلك يصعب. لماذا؟ لأن هناك روايات كثيرة فيها ألفاظ تحتمل كون الصراط قبل الحوض، قبل الحوض. وإذا قلت طيب من نجعل الحوض بعدها، روايات الحوض كذلك فيها ما يحتمل أن الحوض كما تقدم قبل الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيؤخذ من أمتي رجال من على حوضي فأقول إنهم مني فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء قيل المنافقون، وقيل هم أهل البدع والمحدثات ونحو ذلك. لكن في الجملة نحن نؤمن بالصراط، وأنه مرحلة من مراحل يوم القيامة، وأن الصراط جسر ممدود على ضفتي جهنم، وأن الناس يمرون عليه حسب أعمالهم، وأن الذين يمرون على الصراط هم أهل الإيمان والتوحيد. وعلى قول بعض أهل العلم يمر معهم المنافقون في أول الطريق أو في أول الصراط، ثم يؤخذ بينهما بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. فقيل هذا أيضا على الصراط، فإنه تنطفئ أنوارهم ويكونون في الظلمة ثم يسحبون إلى النار والعياذ بالله المنافقون. وقيل هذا المشهد في موقف قبل الصراط، في مشهد قبل الصراط. وقيل عند القنطرة، قيل عند القنطرة، حيث قال أيضا يعني طائفة من أهل العلم القنطرة متأخرة، وهي التي تكون قبل دخول الجنة وبعد العبور من النار بالصراط، فتكون القنطرة التي بين الجنة والنار، وعليها ينقى أهل الإيمان وتصفى نفوسهم وقلوبهم، حيث يدخلون الجنة إخوانا على سرر متقابلين، لا غل بينهم ولا حسد ولا نزاع ولا خصومة ولا مظالم ولا حقوق. قال وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة، وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ضحض مذل لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، وأنه ينصب في ظلمة، فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم، ويمرون فوقه على قدر إيمانهم على ما جاء في الحديث السابق. أيضا هنا إشارة إلى ما ورد في حق الصراط من كونه أحد من السيف وأدق من الشعر، أدق يعني أقل من يعني الشعر سماكة أو نحو ذلك، فهو أقل من الشعر سبحان الله العظيم، فهو أدق من الشعر وأحد من السيف. كيف يمر عليه الناس؟ ولذلك لا يمر عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، لأنه من حيث العقول هذا شيء لا يقدر أحد أن يمر عليه. يقول إنسان مثلا يعني ممن لا يعلم، طب ونمر عليه ليه مثلا؟ إذا لم تمر عليه والعياذ بالله كنت من أهل النار، يعني إذا جئت إليه ولم تمشي عليه كنت ممن سقطوا في النار والعياذ بالله. ولذلك كل المؤمنين سيمرون على الصراط، نعم سيمرون على الصراط كل بحسب عمله. علشان كده ده مشهد، هذا مشهد من بين المشاهد، لما يأتي بعض المسلمين ويقول لبعضهم أحيانا من باب الحجة والمناظرة، وهي ليست حجة طبعا ولا مناظرة، إنما هو من باب التشغيب الجاهل، حيث يقال مثلا لبعضهم مثلا لماذا لا تلتحي، لماذا لا تلتحي، لماذا تفعل كذا، مثلا من بعض المعاني الواجبة أو السنن الآكدة التي ربما الشرع ورد بما يدل على الوجوب في بعضها، فتراه مثلا إذا قيل له ذلك يرد عليك بإجابة، يقول لك طيب لو أنا ما التحيتش هدخل النار يعني؟ سؤال يقول، أو طريقة، هذه الطريقة في الحقيقة طريقة الإعلاميين في مصر في هذا الوقت، طريقة اللي هم العلمانيين الليبراليين الذين يقومون على الإعلام في مصر في هذا الوقت، اللي هي طريقة الهجوم الغبي، هو يظنون إن ذا هجوم يعني هيجعل المخالف يعني يسلم عند أول ضربة، فيقولون مثلا له يقول لحية وإطلاق اللحية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية، يقول له طب يعني لو أنا ما التحتش هدخل النار، بحيث أن اللي يرد يرد يقول ماذا، مش هتدخل النار، طب خلاص مش هدخل النار أنا، إيه خلاص طالما مش هدخل النار ديك أنت اللي قلته، نسأل الله العفو والعافية. هذه هذا إجرام في الحقيقة، هذا إجرام، وإلا التهاون في الواجبات الشرعية على هذا النحو، وإن هو أنا أدخل النار، قد تدخل النار، ولذلك الجواب يقال له كذلك، قد تدخل النار بسبب ذلك، قد تدخل، وإلا كل ذنب الأصل فيه أنه يستحق العقاب بالنار، كل ذنب الأصل فيه أنه يستحق العقاب، وعقاب الله النار، فإن شاء الله عفا وإن شاء عاقب. ولذا هؤلاء لو كانوا يتعاملون مع المعاني الشرعية على هذا النحو نقول له أنت أصلا للأسف أنت تأخذ بنفسك إلى النار والعياذ بالله، لأن كل مسألة من الشرع تقول طب لو ما عملتش دي هروح النار يعني، هذا ذنب، وكل ذنب الأصل فيه أنه يستحق العقوبة بالنار، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى ويغفر وما يدريك. وإلا فالإشارة التي من أجلها ذكرنا ذلك، لماذا بعض أهل التوحيد يمر على الصراط كالطرف، ولماذا البعض الآخر يزحف على الصراط، ما الفرق بين هذا وذاك، ما الفرق، هذا موحد وهذا موحد، لكن هذا مسارع في الخيرات وهذا مفرط، هذا مسارع في الخيرات وهذا مفرط، وبينهما درجات، وبين الذي مر كالطرف واللي هو بيكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، بينهما درجات من الناس، واحد بيمر كمر الريح والريح ليست أسرع من الطرف، واحد بيمر كمر الخيل ونحو ذلك، هذا كله عذاب، يعني حتى الذي يمر كمر الخيل هذا نوع برضو من العذاب ونوع من وجود العقوبة. تخيل أنت تمر على النار حتى لو كنت تركب أجاويد الخيل، تمر على النار، وما هو قدر هذه النار، وما هي وما سعة هذه النار التي يقول الله عز وجل عنها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طب امتلأت دي أخذت كم من الناس، من كل 1999 أخذت من الناس، من كل 1999 ما هي مساحة هذه النار، ما هي مساحة هذه النار إذا كانت على هذا النحو، وما هو قدر قاع هذه النار، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كانت هذه الأعداد التي خلقها الله تعالى فيها هذه النسبة، ثم مع التفاصيل الأخرى كما يأتي إن شاء الله في الكلام عن الجنة والنار، على سبيل المثال الواحد من أهل النار ضرسه كجبل أحد، أمال هو جسمه قد إيه، لما درسوا قد أحد، أما الجسم قد إيه؟ طيب ده واحد، لما يبقى من كل 1000 خلقهم الله 999 في النار، طب الملايين المليانة أو المليارات الله أعلم، هذه الأعداد التي خلقها الله تعالى على هذا النحو مع هذه الهيئة، اللي ضرسوا قد أحد، النار دي قد إيه بقى؟ النار دي مساحتها قد إيه؟ إذن الصراط المضروب على هذه النار طوله قد إيه؟ ولذلك من السفه أن يقول لك مثل هذا الكلام ويستهين بعذاب الله سبحانه وتعالى. وأسفه منهم وأشد والعياذ بالله من ينطقون الكفر بالجهل والعياذ بالله، يتكلمون بالكفر بالجهل، مثل من يتكلم ويقول عن النار اهو برضو ما هنخش النار والدنيا ما تبقى ساقعة هنتدف في النار. انظر، هذا كفر ابتداء مع التنبيه على مسألة تكفير المعين وتكفير النوع، هذا نوع من الكفر، هذا النوع كفر، وإن كان أكثر من يقولون ذلك جهلة والعياذ بالله كالدواب لا يعقلون ولا يفهمون والعياذ بالله، ونحن لا نكفرهم إلا بإقامة الحجة الرسالية عليهم. ولذلك فأمر الصلاة أمر خطير وعظيم، نسأل الله العفو والعافية. ولذا فإشارة إلى ما ورد في مسألة أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ورد في ذلك حديث، ومنها هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا موقوف على أبي سعيد، هذا الحديث موقوف على أبي سعيد، بلغني أنه أحد من الشعر، أحد من السيف وأدق من الشعر. وإذا قال الصحابي رضي الله عنه بلغني، فيحتمل جدا أن يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه الإمام أحمد، الإمام أحمد روى هذا مرفوعا، روى هذا مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وإن كان رواية مسلم طبعا أقوى سندا، فهذه وتلك كلاهما من الأدلة الواردة في وصف الصراط ترد على من رد الصراط من المعتزلة ونفوه لأنه يخالف المعنى العقلي عندهم على أصلهم المعتاد، وهذا مردود بما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. لهذا استغفر الله لي والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.